إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أمر عباده الموحدين بالتزود للقائه فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإني آثرت أن أجعل موضوع الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان: عندما كلم الله موسى. عندما كلم الله موسى. وآثرت أن أتحدث في هذا الموضوع لأن ضيفا كريما أتى إلى مسجدنا وتحدث في الموضوع، فأردت أن أثبت الموضوع وأن أقف على الصحيح فيه وأن أوثق المادة العلمية حتى يصل الأمر صحيحا شافيا إلى الصدور. أيها الأحبة في الله، تحدثنا من ذي قبل عن الآيات الباهرات والمعجزات الكبيرات التي أجراها رب البريات لموسى صلى الله عليه وسلم. نعم، تحدثنا عن الأعاجيب العقدية وعن الأعاجيب الإيمانية وعن الأعاجيب الكونية في قصة موسى ووقفنا عليها. ونحن الآن بصدد الحديث عن حواره مع ملك الملوك ورب الأرباب، لكن أن لنا أن ندخل في صلب الموضوع دون أن نتطرق إلى مقدمة لا بد منها. أقول بإذنه جل وعلا، حينما نريد أن ندخل إلى هذا الحوار الشافي، إلى هذا الحوار العجيب، إلى هذا الحوار الثاني، لا بد وأن ندخل في الأسباب التي سببها رب الأسباب لهذا الحوار. لأن حوارا جرى في وادي مقدس. نعم، إنك في الوادي المقدس طوى، في طوى، وإن موسى كان بأرض مصر ما خرج منها، ولا عرف السفر ولا عرف الارتحال. أن له أن يذهب إلى وادي طوى حتى يحدثه ملك الملوك ورب الأرباب. إذن لا بد من تهيئة الأسباب التي تأخذ بموسى عن طريق القبر إلى هذا المكان الطيب المقدس المبارك حتى تتم القضية العالية النورانية المقدسة. أيها الأحبة في الله، يأتي الأمر كالتالي: إنه عاش في أرض مصر، إنه تربى في قصر فرعون، إنه نسب تبنيا إلى هذا القصر، إنه نال عزة ما بعدها عزة، أي عزة دنيوية بسبب هذه الأمور اللاحقة، بسبب هذه الأمور السابقة التي ذكرتها. من أجل ذلك لا بد وأن يصطدم بهذا الكيان وصل إلى وادي المقدس، انظروا إلى الأسباب التي سببها ربنا لخروجه من مصر ولوصوله إلى هذا المكان، ماذا ترى؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه الرؤوس فقضى عليه. قال ماذا من عمل الشيطان؟ إنه عدو مضل مبين. انظروا يا ضيموت ما بين العشاءين في أرض مصر والناس نيان، أو إن شئت قل والناس في هدوء لأنهم كانوا كثرة مشركين بالله العظيم، لا صلاة تجمعهم على الإطلاق ولا توحيد يعيد إليهم الكردة أبدا، كانوا على الشرك بالله العظيم. لذلك مشى موسى في هذا الوقت بأرض مصر، ماذا رأى؟ رأى قتالا، رأى صراعا مريعا بين رجل من بني إسرائيل الذين ذاقوا الذل والهوان من المصريين، وما بين مصري قبطي يظلم هذا الإسرائيلي ظلما عنيفا. فاستغاثه الإسرائيلي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فما كان من موسى انتصارا للذي من شيعته إلا أنه تقدم لهذا القبطي ثم بجمع يده، أي بعد أن قبض يده كيد الملاكم هكذا، بعد إذ قبض يده بمجامع يده وكزه وحزة في صدره يريد أن يرجعه، يريد أن يكتره عن القتال، وما كان يريد قتله على الإطلاق، فضربه بمجامع اليد أي فوكزه موسى، إلا أن موسى كان رجلا قويا عملاقا، ما كان لهذا القبطي أن يتحمل مرتفا من موسى، ولذلك ما أن وكزه موسى حتى قضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه أي فمات القبطي. قال موسى معقبا على ذلك نادما، ماذا من عمل الشيطان؟ إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأحبة في الله، طرت الأيام تلو الأيام، لا أريد أن أقف على آية على الإطلاق لأني أريد أن أعجل إلى الهدف. طرت الأيام تلو الأيام ولا أحد يدري بمن قتل القبطي على الإطلاق، حتى أن الجواسيس الفرعونية ما استطاعت أن تصل إلى هذا السر. وفي يوم آخر يمشي موسى بأحد شوارع مصر فيرى نفس الإسرائيلي وهو في صراع مرير مع قبطي آخر، ورغم ذلك استغاثه الإسرائيلي تارة أخرى. تعجب موسى من هذا الإسرائيلي حتى عرف نفسيته وعرف أن الرجل هذا مشاكس وأنه أهل للشر والمشاكسة، استغاثه. انظر ما ترى، لكن الامر في الصدر يوحي بامر اعطي الباطن لامر قدره ربنا جل وعلا، بمعنى لا بد وان يتقدم موسى. لماذا؟ حتى يتم ما قدره ملك الملوك ورب الارباب. ماذا ترى؟ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، قيل ان القائل ها هنا هو القبطي، قال ذلك بفراسة حتى يوقع موسى في الاجابة على السؤال، وقيل هو الاسرائيلي والراجح انه الاسرائيلي، يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ الاسرائيلي لما قال له موسى انك لغوي مبين، ظن الإسرائيلي أن موسى يريد القضاء عليه، ولذلك تعجل وتسرع فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سمع الطاعة السبطي المقال ففرها ربا وترى الى قصر فرعون واخبر فرعون بان القاتل هو موسى اقترفنا. انظروا معي. فاصبح في المدينة خائفا يترقى، فاذا الملك انطلق بالامس يستصرخه، قال له موسى انك لغوي مبين. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالارض، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. ماذا ترى؟ علم فرعون وعلم الملأ فتمالأوا على الامساك بموسى وعلى قتله. ولذلك كان هناك رجل بأقصى المدينة سمع حوار الملأ، فجاء ناصحا مسرعا الى موسى يعلمه بالخبر، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. انظروا فاخرج. الى اين يخرج موسى؟ وان موسى تربى في قصر فرعون، وان موسى ما خرج من ارض مصر وما سافر يوما الى تلكة حتى يذهب اليها، ولا يعرف الطرق على الاطلاق، ولا يهتدي الى مكان بعينه، ولا يدري الى اين يتجه او الى اي مدينة، ان الطرق مغلقة عليه. لكن الواثق بربه، لكن المتيقن والذي يرسل الظن بربه جل وعلا لا بد وان يجعل الله له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انظروا معي، اذا ظن العبد الفقير بربه واحسن الظن فيه انه سيغنيه فان الله يغنيه، واذا احسن الظن بربه وكان مريضا في ان الله سيشفيه فان الله يشفيه، واذا كان ضعيفا واحسن الظن في ربه في ان الله جل وعلا يقويه فان الله يقويه. هذا لطف من الله عظيم. فكم لله من لطف خطي يدق خطاه عن فهم السعي، وكم امر تساء له صباحا وتأتيك المفرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العليم. أيها الأحبة في الله، إن الله قال لحبيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وهذا الكريم موسى صار طائلا بالنسبة لمعرفة الطريق، يأتيه رب الطريق. انظروا معي، خرج فخرج منها خائفين يترقى، وأخذ يمضي. أهل العلم يقولون خرج حاكيا من أرض مصر لا يحمل ذاتا ولا ماء، بل خرج على غير هدي، لكنه قال كلمة الواثق في ربه جل وعلا عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. وبالفعل انطلق الى ارض مدين توجه باذن من ربه جل وعلا، ولا يدري اين مدين ولا يعرف مدينة بعينها. انه مشى على غير هد، مشى اياما ولياليا حتى ورد ماء مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نبقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. عجيب. ان موسى رأى الرعاح يرعون الاغنام، وراى امرأتين تذودان اي تدفعان الاغنام اي اغنامهما عن اغنام الرعاه، حتى اذا انتهى الرعاه من سقي اغنامهم شربت هذه الاغنام من فضل اغنام الرعاه، ثم اتى الرعاه بصخره عظيمه لا يستطيع حملها إلا عشرة من الرجال فوضعوها على عين الماء. فموسى يسأل المرأتين ما خطبكما؟ إنه رأى العفة ظاهرة عليهما، إنه رأى الشرف ماثلا عليهما. قالتا لا نبقي حتى يصدر الرعاء حتى ينتهي هؤلاء فنأخذ الفضل من شعب أغنامهم. فانتهى موسى من الأمر حتى إذا انتهى الرعاح اتبع الرعاء إلى الصخرة حملها وكان لا يستطيع أن يحملها كما قلت إلى عشرة وثقى لها ثم تولى إلى الظل. ما أخذ يحدث النساء في غير مصلحة. أما المرأتان ما خرجتا من دارهما إلا لعلة، إلا لضرورة، إلا لعذر، إلا لقصد، وأبونا شيخ كبير، هذه العلة. لذلك قال العلماء لا يجوز للمرأة أن تخرج من دارها إلا لعذر قهري أو لأمر اضطراري أو لعلة قوية، كأن يكون العائل ميتا أو كأن يكون العائل مريضا، عجزت شرور الطب في شفائه، أو أن يكون شيخا كهلا لا يستطيع فعل هذا الشيء. أنتهي من هذا الأمر وأريد أن أعجل إلى هدفي الأسمى. أقول قولي هذا استغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. المهم على سبيل السرعة أن البنتين ذهبتا إلى رجل صالح إلى أبيهما وأخبرتاه بالأمر، واختلف أهل العلم في هذا رجل صالح، قيل هو شعيب وقيل هو رجل صالح وقيل هو ابن أخي شعيب. المهم الجمهور على أنه شعيب. ماذا ترى؟ ذهبت البنتان وفرجا القصة لأبيهما، فما كان من القصة إلا أن أرسل إحدى البنتين إلى موسى ذهبت إليه. لكن أي ذهان؟ هل ذهبت إليه متفرجة؟ هل ذهبت إليه ويتحدث حديث الرجال؟ هل أثر في أمر لا يريد شرع الإكرام؟ لا، فجاءته إحداهما تمشي. انظروا إلى قراءة المفسرين، تمشي على استحياء، أي جاءت تمشي مشي الحرائر، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك. القول الثاني عند المفسرين في شكل القراءة، فجاءته إحداهما تمشي، انظر، على استحياء قالت، أي المشي طبيعي، لكن القول كان على استحياء حتى لا يضر بها ريحا. إذا المعنى الأول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الثاني على استحياء قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. المهم أريد أن أعجل لأن العلماء قد غلقا، فأقول بإذن الله تبارك وتعالى أنه بقي مع هذا الرجل الصالح وأكمل الأجلين معه، وأتم الأجلين أي أحسن الأجلين وهو 10 سنين كما قال ابن عباس فيما صح موقوفا عليه، ثم اشتاق إلى أهله بأرض مصر وأراد أن يعود إلى أهله. أسأل الله الثبات في النقل. أراد أن يعود إلى أهله في أرض مصر، جرته العاطفة كما قال المفسرون. أقول أنا ليست العاطفة، إن الله جل وعلا أراد أن يحدث أمرا عظيما نورانيا، لكنه جعل القرارة في صدره تشبه العاطفة. اشتاق إلى أهله فأراد أن يزور أهله متحجيا، فأخذ زوجته والبنين الذين أنتمته منه، وأخذ الأغنام عائدا من مدين إلى مصر وهو لا يعرف الطريق ولا يستطيع أن يهتدي إليه. بين هو يمشي إذ جن عليه المجد واشتد عليه الصلاة، فزاد في المسار واختلطت الأمور عليه وصار لا يستطيع أن يهتدي إلى شيء جواب الصلاة، بل كان الجو شديد البرودة، اشتد البرد وانهمر المطر من السماء. لم يقف الأمر عند هذا الحد واشتد الرعد والفرق. إن آله صارت في حالة يغفى لها، إن الفرد كان اشتد بجسد زوجته وبجسد بنيه وأيضا بجسده أيضا، فأراد أن يضرب الحجرين للإتيان بالنار فما اشتعل. إن موسى صلى الله عليه وسلم كان يضرب السماد فيشتعل في هذه الليلة، يضرب السماد فلا يشتعل. عجيب لأمر أسمى، إنه يريد نارا لعلتين: الأولى لتدفئة أهله، الثانية لكي يهتدي إلى الطريق إلى أرض مصر. انظروا معي يا هذا الأمر العجيب، وهل أتاك حديث موسى إذا رأى نارا، أي لما وصل إلى الوادي المقدس طورا رأى نارا عظيمة وهو لا يدري أين هو ولا يدري أنه في الوادي المقدس. انظروا رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أخذ يمشي يمشي يمشي حتى اقترب من النار، رأى مفاجأة عظيمة. ماذا رأى؟ رأى النار تخرج من الشجرة من العوسج، الشجرة من شجر العوسج، ورأى النار تخرج من ذات الشجرة تزداد النار اقتراما وتزداد الشجرة خضرة في وسط النار. عجيب عجيب، أي نار تلك؟ نار لا تحرق على الإطلاق، نار تخيلوا معي تخرج من شجرة العوسج تزداد تضطرب تزداد علوا، النار تتوسع وترتفع حتى تصل إلى السماء، والشجرة تزداد خضرة خضرة وجمالا، فأي أمر هذا؟ لذلك أخذ يدن يدن حتى غمرته النار، أي لفته، انظروا معي لفته النار غمرته النار. وكما أن النار هذه ما أحرقت الشجرة هي ما أحرقت موسى صلى الله عليه وسلم وهو بداخلها. ركزوا معي، غمرته النار. بعد ذلك ماذا يقول؟ وقف بوسط النار فجاء النداء من الواحد الجبار: أن بورك من في النار ومن حولها. انظروا، إن موسى هو الذي في النار ومن حولها الملائكة الأبرار جاءوا لتقديس المكان ولتطهيره، لأن الحديث فيه سيجري ما بين الكليم وما بين ملك الملوك ورب الأرباب. فجاءت لتطهير المكان، جاءت ولتقديسه، ووقفت عليه حراسة، أي وقفوا حارسين عليه، لا يستطيع إنس ولا جان ولا سبع ولا وحش أن يدخل الوادي في هذا الوقت، ولا يستطيع أحد أن يبلغ من أسواره لأن الملائكة تقف حراسة عليه. انظروا معي، جاء النداء من أعلى: أن بورك من في النار ومن حولها. حينئذ ارتعد موسى، حينئذ اصفر وجهه، ارتعد فرائصه، علم أن أمرا عظيما يدور حتى أن قلبه ارتجى. انظروا معي، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى. انظروا معي، نودي يا موسى: إني أنا ربك فاخلع عليك. الذي يكلمك هو ربك ورب الكون بما فيه، فاخلع عليه. قال العلماء: لأنه لا يليق به أن يكون لابسا من عليه في هذا المكان المقدس المبارك في هذا الوقت المبارك وربه يناجيه. اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس. فشك في طوى. قال وقد استقبل موسى الكعبة وكانت الشجرة عن يمينه من الناحية الغربية. اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ان الساعة آتية اكاد احصيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطرد. وما تلك بيمينك يا موسى الذي يعمني آمار وما تلك بيمينك يا موسى الله يعلم. وكأنه يقول ما هذه العصا التي في يمينك يا موسى إنها المركزة. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إن موسى أطال في الجواب ولم يطلع عصاي فقط لأنه سمع صوتا ما سمع أجمل منه فأراد أن يلتمس بلاد العزيز. يقول قائل وكلام الله هذه عقيدة صح؟ يقولون كلام الله ليس بحرف ولا بصوت منزع عن التقديم والتأخير وكلاه بصورة لا نعلمها أخطاء. كلام الله عبارة عن أحرف وكلمات لها صوت. أحرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة أي من كلام الله. إذن هو أحرف وهو كلمات. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وله صوت. الدليل على ذلك إني أنا ربك فاخلع نعليك فسمع ذلك موسى صلى الله عليه وسلم. انظروا معي وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أظن أنني أريد أن أكمل الموضوع بعد الصلاة وسامحوني فإن الأمر أسأل الله العفو والعافية للجميع. وإن بقي على ذلك فالراتب يكون حراما إن لم يرفع الأمر فسأقدم الاستقالة وأسأل الله الثبات للجميع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا أجمعين. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين. اللهم احفظها من الخونة المجرمين الذين سرقوا أموالها طوال السنين. اللهم طهرها من النصارى ومن قردة السوء واعد إليها الشريعة برحمتك يا رب العالمين. واحفظ بلاد الشام احفظ سوريا من كيد المجرمين ومن كيد الملاعين واعد إليها الشرع وضبط بعث المجرمين. اللهم احفظ اليمن واحفظ بلاد المسلمين. دخلت في الموضوع بعد بإذن الله رب العالمين. لذا أرجو من أحبابي الذين يصبرون على مرضي أن يصبروا لتحصيل العلم في هذه المسألة. انظروا وصل موسى إلى الوادي المقدس طوى ووقف موسى. إن الجو شديد البرودة وإن الليلة مظلمة والرعد يضرب في السماء والبرق يخطف بالأبصار وإن الأهل قد تأذت من شدة البرد وإن البنين تأذوا أيضا كما تأذى موسى. لذلك قلت فإن موسى أخذ يبحث عن أحد العلتين إما عن نار حتى يدفئ المكان وإما للاهتداء إلى الطريق أو من أمرين معا. ولذلك أراه الله تبارك وتعالى نارا وما هي بنار إن هي إلا النور. انظروا فقال لأهلهم كفوا ابقوا في أماكنكم إني آنست نارا إني رأيت نارا أتأنس بها الآن لعلي آتيكم منها. الله أكبر بقبس أو أجد على النار هدى. أخذ يمشي حتى وصل إلى النار كما قلت ما أن وصل إلى النار وكان مستقبلا للقبلة وكانت الشجرة التي يخرج منها النار عن يمينه حتى نظر فإذا النار تضطرم وتتراءى وتعلو حتى وصلت إلى السحر. أما الشجرة كما قلت تزداد اختراعا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. والله قادر على تحطيم الأسباب، الله قادر على أن يجعل النور نارا وعلى أن يجعل النار نورا، الله قادر على أن يجعل النار برثا وسلاما، كما قال لنار إبراهيم يا نار كوني برثا وسلاما على إبراهيم. انظروا معي، وقف بجوار الشجرة فغمرت هذه النار فلم تكن في أحشائها، فنادى الجبار جل وعلا أن بارك من في النار ومن حولها، ووقف ملائكة تحرس وتطهر وتنظف وتقدس المكان، لأن الحوار فيه لا يدور بين رئيس ورئيس، ولا يدور بين أمير وأمير، ولا بين ملك ورئيس، ولا بين حاكم وآخر، إن الحوار في هذا المكان يدور بين الذي اصطفاه الله على خلقه في هذا الوقت جميعا وبين ملك الملوك ورب الأرباب. حوار، حوار ثاني عالي عظيم مقدس. تعال الأجمل من ذلك، تعال لذلك، يقول القائل ما هذا النور؟ أهو ربنا؟ أخبروا معي، أهو ربنا؟ قلت لا، هذا نور من عند الله. ويقول بعضهم بل إن النور إذا خرج حتى بنسبة الرؤية في النبي في المعراج يكون النور هو نور الحجاب. اسمع معي، أنا بصحح عقيدتي، هذا الموضوع غاية الأهمية، بصحح فيه. سمع يقول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام، انظر ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقصده، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. تعالى بالمثال، لوجهه نور أو نار، لوجهه نور أو نار. بعث الألباني رحمه الله لفظة نار، إلا أن اللفظة صحيحة بإجماع المحدثين من لدى المسلم إلى يومنا هذا، لوجهه نور أو نار. والدليل على أن لفظة نار صحيحة قول العلامة ابن كثير رحمه الله، والنار من عند الله هي نور، وأصل النار النار. ركز معي، لوجهه نور أو نار. لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وصل الكلام؟ انظر حجم الكلام صح. لو كشف الحجاب عن وجهه، يعني لو ربنا يرفع الحجاب حتى يراه الخلق، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكل شيء، لا موسى ولا الأرض ولا البشر ولا البيوت ولا المعمار، كل شيء حال، لا يستطيع أحد أن يتحمل نور حق جل وعلا. كلام واضح كده يا جماعة؟ أنتقل، شوف اللسان، واحد مسيب، كما موسى يرى ربه لا يستطيع، يكلم ربه لكن لا يستطيع أن يرى ربه، لأنه سأل ربه ذلك، رب آلي أنظر إليك، قال له ايه؟ لن تراني، لن تفيد ذلك المستقبل، لن تراني ولكن انظر الى ايه؟ الى الجبل، فان استقر مكانه فسوف تراني. فهمت يعني ايه؟ انا مش عايز حد ينام، انا عدتك بالتصحيح اهو، فان استقر مكانه فسوف تراني، يعني انت ولا الجبل يا موسى؟ انت مثل مش فاهم شوية؟ إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، إزاي آلاف الأمتار يجب من السحاب عرض وارتفاع وطول وشوافع، جبل جبل. قال له مش انت إن الجبل جه إن يثبت إلى أن يرى نور حجابي، مش نوري مش يراني، أنت تستطيع تراني يا موسى، ولكن انظر الى الجبل، اكبر جبل كان في الوادي المقدس، اكبر جبل، ولكن انظر الى الجبل ان استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل، ربنا تجلى من خلف الحجاب، الحصن جعله سكا، الجبل من شده الرعب والخوف والرغبة والخشية لما رأت جل من خلف الحجاب من حق جل وعلا جعله انتك انتك في الأرض فلم يظهر له أثر معاكي له أثر اعطوني نصه ولا بقي منه جزء ولا ذرة لم يعد له أثر في باطن الأرض. طب موسى جرى له ايه؟ وخر موسى صعقا اغمى عليه اغمى عليه ما تصور ما تحملش لسه باوعده العظمة بتتجلى من خلف الحجاب موسى اغمى عليه ودي رحمة وإلا كان هلك. لذلك قام عرف انه لا يمكن لا يمكن لأحد في الدنيا أن يستطيع أن يرى الله جل وعلا. فتعالى أما الكلام كلم ربنا نعم وكلم الله موسى تكليما. أما قراءة من قرأ وكلم الله موسى تكليما قراءة كاتبة لا تكون شاذة ولا يعتد بها بل من قرأها فهو كذاب حتى ينفي الكلام عن موسى صلى الله عليه وسلم. فتعجب الكلام كده موسى خلاص ليس أهله حد يكون بين إيدين ربنا جل وعلا مفتكر الزوجة والأولاد والغنم بل شوف الكمال بقى الجمال اللي جاءه اللي كان نفسه وصل عن المنبر أسأل الله الستر والعافية بس وما تلك بيمينك يا موسى خلاص عرفوا أنه ربنا عرفوا ولا ما عرفوش عرف إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخره وما تلك بيمينك وإيه في إيدك هم عرفنا عفو ربنا عايز يوصى شيء ثاني صوت جميل كما أن رؤية الله في الآخرة أجمل من أي شيء زي الحديث الصحيح بتبيينه فيقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة نوري المزيج النور يقول ألم تبيض وجوهنا خلاص بيضت وجوهنا ألم تسقي الموازيننا ألم تيسر حسابنا ألم تدخلنا الجنة ما في بعد كده رحمة يعني يا رب اعمل كل كل ما شكر من كده فيكشف الله لهم عن وجهه جل وعلا يكشف الكفاف عن وجهه جل وعلا الله اكبر فما رأوا اجمل من وجه الحق جل وعلا حتى قالوا وان اهل الجنة ليضجون من الجنة في كل ساعة اذا لم يروا فتح الله جل وعلا لا تقول لي نعيم ولا قرعين ولا ساعة ده وجه ربنا جل وعلا. تعال اثبت معي ثاني اهو وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي صوت جميل مقابل احد وكلمات وله صوت انما اللي بندرسه وندرسه الشباب ان الله تبارك وتعالى القى كلامه في الشجره وبعدين الشجره ترجم الكلام او كانت الشجره اللي تكلم موسى ايه الدجل ده؟ دجل اللي بيدرس في الازهر بعد كليه شرعيه دجل يعني الشجرة هتقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني هتحاول على الشجرة أي كلمة ربنا بيكلمه حقيقة بكلام مفهوم يفهمه موسى بلغة موسى بأحرف وأصوات أهو وما تلك بيمينك يا موسى اللي في إيدك انظر معايا قال هي عصا مش عايز يخلص بقى بقى أهل بقى غيره مش عايز يرجع هي عصاي أتوكأ عليه ما أعرف إنك تتوكأ عليه هي عصاي كان خصيرها نصين لعلق فيها المتاع والزاد وش لها وش عصاي خيارة كده مقصومة مقصوفة أتوكأ عليه متاي وهش بها على غالب ما عادش لاقي ولي فيها مآرب وحاجات ثانية كبيرة كمان أهو يستأني شوف اللي جاي بقى قال ألقها يا موسى ماشي فألقاها شوف اللي جاي فإذا هي إيه حية ركز معايا جدا كلمة حية بس لا حية تسعى برضه ارجع للقرائن القرآنية فإذا هي حية تسعى الله موسى بيبص لا بس حية قال الحافظ رحمه الله تحقيقا فانتفخ فصارت تجمع ما بين الفخامة والقوة حتى أن موسى كان يسمع ساقيك أن يأتيها اللي هو الساقين بتوعك وهي تصفر وبتجري تبقى تقول لي تسعى يعني ماشية قدامه كده لا بشكل جنوني ما يستطيع أحد أن يأخذه. هجيب لك الدليل الحين أهو شكل جنوني بقى الضغمة والفكين بتوعنا بيطلقوا بقى يسمع ضرب الفكين وأسمع الفكين وتضرب في الحشائش والسحور. لا كانت صخرة ضخمة ولا كانت حشيش أصدر ولا شجر، لا كلام ده قضية أهي بالشكل اللي بقوله لك. شوف الآية كانت إيه؟ فلما رآها تهتز كأنها إيه؟ ما تتحركوا معايا بقى، ها؟ كأنها إيه؟ جان. دي اللي هيوضح لك، ده الجمال أهو، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة. بس كده مدبر، ما أنا ممكن أدبر كده، ممكن أجري كده. لا ولم يعقب، يعني إيه ولم يعقب؟ ما يستفدش. يشد في الخوف، ليه؟ يقول لك ايه؟ فلما رآها تهتز كأنها جان، قال الحافظ رحمه الله: أي صارت كنوع من أنواع الحيات والأفاعي اسمه الجان والجنان، أخطر نوع في الوجيان. هذه صريعة، ضخمة، قوية، سامة، لا يستطيع أحد أن يلحق بها. لذلك سماها جان، زي الجن يظهر يختفي، سريعة. فلما رآها تهتز كأنها جان. جان وبالشكل دي والضخامه دي وسكوتها وصل الايدين ربنا، بين ايدين ربنا في حاجه تيديه وبين ايدين ربنا. بس الطبع البشري بشري، طبع البشري ايه؟ بشري. فلما رأت السجن والماء مطلع سبب سب الحديث سب الحوار، طبع البشري ولا بينا سب كل شيء سب النور وجانش جاري على اهله ولا مطلع مش كده ولم يعد ما يلتفتش يتهيأ له لو التفت في حاله فكره ولم يوقع لم يلتفت. يوم يجي له النداء: يا موسى اقبل ارجع. مش قبل ما نصبر قبله يجي للمكان اللي ربنا باركه وبارك من فيه وبارك من حوله، ادرك من في النار ومن حوله، تعالى المكان يا موسى اقبل ولا تخف. مش أقبل ده وأخاف. ليه؟ لأن معك من؟ ملك الملوك ورب الأرباب. معك الذي إذا قال للشيء كن فيكون. معك الذي خلق الكون بما فيه. معك الذي خلق الحيات والأفاعي والوحوش والسباع والسمور والملائكة والجن والإنس والطير والوحش. معك الذي إذا أراد أن يقضي على السماوات العلى والأراضين في لمح البصر قضى. تأكد معايا كده، يوم يقضي السماوات السبع الإيه؟ والأراضين بيمين حديث مسلم، يوم القيامة هيمثل كل سهل مستحيل. في حد هيبقى؟ أمريكا تبقى؟ أوروبا؟ الكويت؟ مصر؟ السعودية؟ مصر؟ أهو الملائكة الجن كله مصر الذرة النووي كل شيء راح. شوف اللي فات حتى ملك الموت ميت، جبريل ميت، حمل عرش أموات. يحصل ايه بقى؟ يطوي السماوات السبع، كل اللي انت شايفه السماوات السبع، والأراضين في يمينه قائلا بجبروته: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار أين جبابرة الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ من اللي هيرد عليه؟ ملائكة أموات، الجن أموات، الإنس أموات. يسأل لمن الملك اليوم؟ يرد على نفسه قائلا لله الواحد القهار اللي خبر الكل. يقول يا موسى أقبل تعال مش وقت ولا تخف إنك من الآمنين. وبعدين إيه؟ خذها ولا تخف. أخذ إيه؟ وشايف حاجة بقت كبير ضخمة فقور وياخذها منين؟ امسكها منين؟ خذها لماذا؟ امسكها من رأسها، من رأسها كمان بالشكل دي بالعظمة دي بالقوة دي. بنت ليه؟ بنت ليه؟ خذها. بس له السمع والطاعة. يوم موسى يجيب ايده ودخلها في فم ايه؟ الحية. ما ان تدخل اصابعه في فم الحية حتى يراها عصا صغيرة وكأن الأمر ما كان. الذي فعل هذا؟ تعال للجيد خلاص الأمر معلوم ومفروض. يوم إذن موسى أسمر وما أبيض أسمر رجل أسمر طوال قميص شو اللي جاي؟ وأخرج يدك لسه في حال طلع إيدك يا بص إيدك بيضاء الله أكبر يعني إيه بيضاء من غير سوء بيضاء من غير سوء يعني لا بغض ولا براء ولا فرق ولا أي مرض بس بيضاء لا قال العلماء فارق أبيض من اللؤلؤ في نصعانه وأبيض من سهو القمر في ليلة البدر لها نور تعمى العيون عن رؤية إليه لكن مجرد بعد بيضة وخلاص من غير إيه يعني السنة بعد بيضة إيه يعني لا لؤلؤ ولا قمر بل لها نور حتى قال بعضهم كان يضع يده الأخرى على عينيه حتى يرى يده من شدة النور مش قادر يرى يده الله هذه آية وهذه آية طب وبعدين يا رب ده أنا رايح نرسل ومش عارف لا من ناحية تعرف هتعرف الطريق الملائكة هتدلك على الطريق طب وليه العطايا يا رب وليه إيدي يا رب ركز ثاني أنا عايز أبني مخرج من العطايا ليه العصايا يا رب وحلو العصايا دي ايه يعني العصايا فانا بقى حي مش كده اذكرك بحته ثانيه الامين مش مضربينها بس شرح البيت لما وصل لفرعون وجيه يوم الزينه المناظره وجيه فرعون جمع السحره كان عدد السحره كان 15,000 على الاصح كان يا جماعه يعني احنا جنبهم ولا حاجه بس ركزوا معايا دي 15,000 ساحر من اعظم سحرة مصر جايبهم يوم الزينة واقفين والاهل مصر جايين يتفرجوا شوف العصا بتاع موسى اللي انت بتستغرب عليها فين العصا ايه؟ كل واحد من دول جايب عصا وخد موسى اول ما رأيت المناظرة حذره من عذاب الله وسخط ما الله قالوا له اما ان تلقيه واما ان نكون ايه؟ نحن نلقيه ليه الفيلم الاول ولا احنا الاول قال بل القوا موسى قال لهم ايه قال بل القوا امرا بعزه فرعون وامرا من العرق والاحبار صارت حيات في ماء الراح صارت حيات وافراعي عملوا ايه في النار سحروه واضطرهموه سحروا اعين الناس واضطرهموهم وجاءوا ايه بسحر عظيم الناس بقت فرعون كل الناس المصريين فرعون شكيل حي 15,000 حية في الأرض ضخمة عاد 15,000 حية لما تكون الحية كده ثعبان لما تكون بالحجم ده عصر كده بالشكل ده حط ال 15,000 النبي ده يسعهم ما يسع خلي بالك ضرة الحوش ما يسع ال 15,000 عصر موسى قد ايه؟ قلنا مقصوصة يعني متر كده حطيتها تحت بيت تكي عليها كده مش ترفعها يتكئ اتكئ بتكئ عليها تحت ايد تحت بطاطي عندي خصري ادي بطيخ في الحجم ده وصغيره كده ولذلك موسى حول اليه من سحرهم انها ايه؟ تسعى خاص بقى الشيء البشري طبيعه بشريه جذبه خاص قلنا لا تخف انك ايه؟ انت الاعلى مش تقدر مش لا تخف بس انت مع من؟ مع مين؟ حتى خايفين دي مش حاجه في اللي بعد خالص ها؟ مع من موسى؟ مع الله طب من كان مع الله يخسر يتهزم لو ربي ولو العرب حين كانوا مع الله ما كان فيه لا صليبيين ولا يهود ولا اي شيء وكانت نعم يقول واحدين تكون على رؤوس هؤلاء لما مش مع الله شريعه ما في شريعه ولا ما في ولا براءة ما في براءة محبة ما تطبيق سنة ما في حد إلا الله ما سوى الصور اللي احنا عليهم خلي بالك معاك لا تخاف مش كده بس إنك أنت الأعلى لأنك مع الأعلى وهو الله إنك أنت أعتب وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يطلع ساحر شوف اللي جاي قال العلماء أنا أي باسمه ما قالوا بأي بعزة منه فالحال هو باسم الله العفاء الله بكلا اللي بتاك عليه باسم الله فانتفخ وتضخم وضرب الصدق بفكيه فارتعد الناس فارتخم انظروا أخذت تلتزم هذه الحياة والأفاع واحدة واحدة ما تجيش ما تجيش واحد جمعت 15 ألف واحدة وتملع فتروح فين فبطان من فيش مين ولا حاجة خالص تملع تملع تملع تملع طلعت 15 ألف المفروض حجمها يبقى زي بقى حاجة لا تخلع عارف صح ولا مش صح وهي كما هي مش كده بس يوم رايح نوصل إذن الله راح قال بسم الله ويمسك العصا أي يمسك الحية من رأسها فتعود عصا صغيرة قصيرة كما كان فكل عصاية ها كل العصي كل الحياة عدا هذا لم يعد لها أثر على ظهر الأرض من الذي أثمان وأهلكها وترجع العصا عصا نسيت أي شيء مع العصا على ذكر عصا بس تعيد رجع العصا كبير السحرة كان أعمى قالوا اللي حصل قالوا كذا هو قال ايه الشخص دي قالوا ما قالش زينا لأن بسم الله قال والله ما هذا بساحر إن هذا إلا رسول رب العالمين سبحاني والله أتمنى أن أخدمكم أخدم الدعوة بدمي لكن قدر الله ما شاء فعل السلام عليكم ورحمة الله